عن قضية تعاني منها والدتها، وهي أنها تتقاضى من مال أبيها الذي يتعامل بالربا، وتسأل عن الحكم. لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. إذا كانت تعلم أن ما تأخذه من مال الربا لا يجوز لها هذا، أما إذا كان له أموال مختلطة ولا تدري عما حصل بيدها هل هو من الربا أو غيره فلا حرج، والتورع عن ذلك أولى إذا لم يترتب عليه مفسدة ولا عقوب. أما إذا علمت أن هذا المال من نفس الربا فلا يجوز. نعم.